ليس كحال اعتكاف كثير من الناس، جوال في المعتكف، جرائد في المعتكف، مجلس عام، حلقة تقام، مكان حاضنة للتجمعات، للزيارات ونحو ذلك. ما صار هذا اعتكافا، صار هذا محل زيارات. وما هي فائدة من الاعتكاف؟ هي لزوم المكان للطاعة والتفرغ عن الناس. وإذا كان الإنسان يضع اجتماعي يضع في غير هذا المكان، فالمكان هو المسجد لزوم الطاعة في هذا موطن للاعتكاف.